لمن سأل عن الدواء الشافي على ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن المحبوب قسمان، فالقلب لا بد له من معرفة أنواع المحبوب حتى يكون حبه صحيحا، وحتى يكون حبه مستقيما موصلا للخيرات بإذن الله جل وعلا. نبدأ على بركة الله ونسمع ما يقول ابن القيم رحمه الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لذاته إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر. هذه المسألة مهمة، وهي أن يدرك الإنسان المسلم أن المحبوب الذي يجب محبته للشرع يجب محبته شرعا أنه قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. المحبوب لعينه وشخصه وذاته هو الله عز وجل، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى من المحبوبات فإنها محبوبة لغيره. فمحبتنا للصالحين لأنهم عباد الله الصالحين، محبتنا للأولياء لأنهم أولياء الله الصالحين، محبتنا للأنبياء لأنهم أنبياء الله الصالحين، محبتنا للملائكة لأنهم ملائكة الله. إذن محبتنا لغير الله هي محبة لأجل كونهم كانوا على مراد الله عز وجل، فأحببناهم لله عز وجل. وهذا الموضع يجب الاعتناء فيه، فإن من يحب الله لذاته وعينه ويحب الله عز وجل لنفسه لا يمكن أن يحب معه شخصا أو شيئا آخر لذاته، وإنما يحبه لإضافته إلى الله عز وجل، يحبه الحب الديني لإضافته إلى الله تبارك وتعالى. ومتى ما أحب العبد الله عز وجل لذاته العلية وجماله وجلاله وكماله فهذه محبة نافعة، إن كان مع هذه المحبة طاعة وعبادة. ومتى ما أحب العبد غير الله محبة دينية لله كانت محبة نافعة. فإن أحب غير الله لنفسه ولذاته دينا صارت المسألة الآن في خلل. ولهذا يقول، وهذا موضع يجب الاعتناء فيه، تفرق بين ما يجب حبه لنفسه وهو الله، وبين ما يجب حبه لله وهو ما سوى الله، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة والتي لا تنفع بل قد تضر. صار بعض الناس يحبون الأولياء حبا لذواتهم ما هو لصلاحهم، صار بعض الناس يحب الأنبياء لا لأنه نبي وإنما لأنه قريبه مثلا، أو لأنه من قبيلته مثلا، أو لأنه من جنسه مثلا، أو من لغته مثلا. هذا الحب لا ينفع، لا بد أن تحب النبي لأنه نبي رسول، ما هو لأنه من أولاد آدم، ولا لأنه من قبيلتك، ولا لأنه من أهل لغتك. تنبأ لهذا. نعم، صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته وإلهيته وربوبيته، وقناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه لمنافاته محابه مضادته لها، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها. فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. هذا هو الذي يجب الاعتناء به، أن محبة الله لذاته العلية، لألوهيته، لربوبيته، لكمال غناه، فهو سبحانه وتعالى يحب من أي جهة نظرت إليه سبحانه، من جهة ذاته العلية، من جهة كمالات صفاته، من جهة ربوبيته، من جهة أفعاله، من جهة استحقاقه، فهو يحب لذاته سبحانه وتعالى. وأما المحبوبات لله التي نحبها لله عز وجل، فحبنا لها مقسمة بحسب قربها وبعدها عن الله عز وجل، فحبنا لها تزداد وتنقص. ألا ترون أننا نحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم محبة من إخوانه الأنبياء والمرسلين، وهم كلهم أنبياء ورسل، أليس كذلك؟ لماذا؟ لكمال مكانته في كمال عبوديته لله عز وجل. ألسنا نحب الصحابة أعظم ممن دونهم من الصالحين؟ لماذا؟ لكمال ما كان عندهم من المحاب لله عز وجل، وقلة ما عندهم مما يبغضه الله ويكرهه. هذا هو الميزان. نعم، صلى الله عليه. فهذا ميزان عادل توزن به الموافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثره عنده، وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. هذا ميزان عادل تزن به حبك لغير الله، هل تحبه موافقة لأنه موافق لما يحبه الله؟ هل تبغضه لأنه مخالف لله؟ هل تواليه لأنه من أولياء الله؟ هل تعاديه لأنه من أعداء الله؟ فإذا كنت كذلك فأنت أنت. وإذا كان حبك للشخص لأنه أدى إليك مصلحة، وبغضك للشخص لأنه لم يقضي لك مصلحة، إذا كان حبك للشخص لأنه أطاعك، وبغضك للشخص لأنه عصاك، فربطت الأمر في المحبة بنفسك أو بمن حولك، ولم تربط المحبة بموالاة الله ومعاداته، بمحاب الله وبغضه، فهذه محبة فاسدة. فانتبه يا عبد الله، تمسك بهذا الميزان وبهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. اجعل ولايتك للناس بناء على قدر منزلتهم من دين الله عز وجل، واجعل بغضك للناس بقدر بعدهم عن دين الله عز وجل. الميزان الذي تزن به الناس هو القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يهجر صحابيا لأنه خالف أمر الله، شوفوا كيف، ويظهر الحب لآخر لقربه من الله، ويعلنها أمام الملأ، ويقول يا معاذ والله إني لا أحب، ويقول ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، ألا إن أوليائي المتقون. ليش؟ ليش آل فلان ليسوا بأوليائه مع أنه أقرباؤه؟ لأن الميزان عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة الرب ومخالفته، موالاة الله ومعاداته. نعم. أحسن الله إليك. والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب كشرب الدواء الكريه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. والنفوس تحت الراحة والدعة والرفاهية. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية. تحب، أحسن. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، ذلك شر لها لإفضائه إلى فوات المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وآلم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. إذن المحبوب لغير الله منقسم إلى قسمين: ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله. مثال ذلك: تقرأ القرآن وأنت متلذذ بالتلاوة، تسجد وأنت متلذذ، تصوم وأنت متلذذ، فهذا يلتذ به المحب. ترى الرجل الصالح فتتلذذ بملاقاته، ترى العالم فتتلذذ بمجالسته، ترى إخوانك الذين يعينونك على الطاعة فتلتذ بمجالستهم. إذن هذا القسم ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، لا يوجد فيه أي كراهية ولا أي مشقة، هذا كثير. القسم الثاني: ما يتألم به المحب ولكن يتحمله. لماذا يتحمله؟ لأنه يفضي إلى ما هو أعظم منفعة ومحبة ولذة. مثال ذلك: يقوم من فراشه وهو يحب النوم ويكره الاستيقاظ، لعلمه بأن صلاة الفرض أو صلاة الليل أو صلاة الفجر ألذ من النوم، فترك، لاحظ الآن، شيئا يتألم من تركه لأجل شيء هو أعظم في قلبه. واضح؟ مثال آخر: يخرج في الليلة الباردة الشاتية الممطرة المظلمة، يتألم، يتبرد، ربما يسقط، لأجل أن يصل إلى المسجد ليتلذذ في بيت الله عز وجل بالعبادة. شوفوا كيف يمسك نفسه الأمارة بالسوء عن الدخول إلى أشياء تحبها نفسه، لعلمه أن إمساكها النفس وإلجام النفس يوصل إلى ما هو أعظم رفعة ومحبة ومكانة عند الله عز وجل. وذكر المصنف له مثالا، قال: كشرب الدواء الكريه موصل إلى العلاج والعافية. ومثال ذلك في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هو مكروه، كون الجندي يقف في الحدود أو في البحر أو في الطيارة في مكان مخوف أمر مكروه، لكن النتيجة هي حفظ الدين، حفظ بلاد المسلمين، حفظ أعراض المسلمين، حفظ أموال المسلمين. هذه النتيجة لما ينظر إليها وفوقها إن مات فهو في سبيل الله، يجد أنها أعظم رتبة وأعظم مكانة عند الله عز وجل. وهنا قاعدة: أن النفوس تحب وتلتذ بالمحاب المدركة بسهولة، وتنفر عن المحاب التي لا تدرك إلا بمشقة. فيجب عليك أن تلجم نفسك وتلزم نفسك حتى تصل بالمكروهات للنفس إلى المحبوبات العليا، وإياك والدعاء. انظر إلى من يطلب العلم، لو يطلب العلم من يريد الراحة والدعاء يبقى طول عمره لا يكون عالما، لكن من يجد يترك النوم يسهر يغترب يفتقر ينفر عن الناس يترك الملذات في المجالس يترك الأنس بالناس ويجلس في الحلق والدروس السنة بعد السنة بعد السنة بعد السنة، النهاية حصول العلم. بل إنا نرى أهل الدنيا، ونحن من هؤلاء الناس عافانا الله وإياكم، يدرسون 4 سنوات ابتدائية، 4 سنوات متوسطة، 4 سنوات ثانوية، 12 سنة، وكل يوم الأب والأم قم يا ولد قم يا بنت قم يا ولد قم يا بنت. لماذا هذه المشقة؟ لأجل لعل وعسى أن يتخرج من الثانوية يجد وظيفة. 12 سنة معاناة عشان راحة وظيفة. لذلك العقلاء من أهل الدنيا يدركون أن المشاق موصلة إلى الملذات الدنيوية، فالمشاق التي تشق على نفسك في الدين من أول وهلة موصلة إلى الملذات الطيبة المباركة إن شاء الله. نعم أحسن عليك. فالأمور 4: مكروه يوصل إلى مكروه، مكروه يوصل إلى مكروه. نعم أحسن عليك. وهذا ليس من الدين في شيء، يجب تركه. نعم أحسن عليك. ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. الله أكبر. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داع الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. طيب، الذي يفعل المحبوب الموصل للمحبوب هذا مبرور، الذي يفعل المكروه الموصل للمكروه هذا مبغوض. لماذا؟ لأن داعي الترك موجود من وجهين، من جهة داعي الفعل ومن جهة مشقته، ومع ذلك فعله، فلا شك أنه مبغوض. نعم أحسن عليك. بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان، فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منها وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وبقاهما، والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. يعني القسمان الآخران، وهو مكروه يوصل إلى المحبوب أو محبوب يوصل إلى مكروه، أن النفس متجاذبة إلى هذين القسمين، مكروه يوصل إلى المحبوب النفس لا تميل إليه، محبوب يوصل إلى مكروه النفس تميل المحبوب لأنه لا ينظر إلى المكروه. لاحظوا الآن مرة ثانية، النفس لا تميل إلى المكروه الموصل للمحبوب. لماذا؟ لأنه ينظر إلى المكروه لا ينظر للعاقبة. النفس تميل إلى المحبوب الموصل للمكروه. لماذا؟ لأنها تنظر إلى الآن ولا تنظر للعاقبة. فالنفس منجذبة بين الانجذاب بين الميل إلى المكروه الموصل للمحبوب وبين المحبوب الموصل للمكروه. فأنت هل تلجمها وتلزمها المكروه الموصل المحبوب، أو تترك الزمام لها فتنجرف إلى المحبوبات الموصلة إلى المكروهات؟ حذاري حذاري حذاري حذاري. يقول فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل. هذه الطبيعة بشرية، مكروه يوصل محبوب، النفس تريد ترك المكروه، محبوب يوصل المكروه، النفس تريد المحبوب لأنه لا ينظر إلى العاقبة. والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما. يقارن، مكروه يوصل إلى المحبوب، دواء مر يوصل إلى العافية، فالعقل يقول خذ الدواء المر لأن بعده العافية. أمر شاق ديني افعله لأنه يوصل إلى الإيمان والرقي والتقوى. العقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما. والقلب بين الداعيين منقلب، إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. فإن مالت نفسك إلى المكروه المحبوب فأقبل وأسرع وجد حتى توصل إلى المحبوب، فإذا وصلت إلى المحبوب هانت عليها المكروهات، وإذا رأيتها مقبلة إلى المحبوبات فالجمها بالعقل، فالجمها بالإيمان. نعم. أحسن عليك. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم، يحمد القوم السرى، أو يحمد ماشي، القوم فاعل والسرى مفعول. نعم. عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد عبد التقى، فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب عن هذا كله ويزول. الله أكبر. يعني هنا محل الابتلاء، محل الابتلاء الأكثر ليس في المحبوب الموصل المحبوب، فهذا أمر طبيعي وموجود في الشرع، وليس محل الابتلاء في المكروه الموصل المكروه، فهذا الإنسان بطبعه وفطرته لن يتبعه إلا من انتكست فطرته. وإنما أكثر محل الابتلاء شرعا وقدرا، شرعا من جهة افعل لا تفعل، قدرا من جهة التقديرات في المصائب والبلاءات والمحن. فهمنا هذا؟ ما معنى محل الابتلاء شرعا؟ أي افعل أو لا تفعل. مثلا من الابتلاء شرعا بالمكروه الموصل إلى المحبوب، قم إلى الصلاة ولو كنت في فراش دافئ ونوم عميق. من الابتلاء شرعا لا تقرب الزنا وإن كان محبوبا إليك هذه المرأة، لا تقرب. طيب وقدرا، مكروه إليك أن تتلف أموالك فتلفت، فهل تصبر فتحمد العاقبة أو تجزع فتفقد العاقبة؟ لاحظ لا. فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، انظر إلى ما فيه الفلاح في العواقب فأقبل إليها، وما فيه الخسار في العواقب فابتعد عنها. عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا مثل ضرب كما ذكره الميداني في مجمع الأمثال في قصة أن قبيلة أخبرت، وهي كانت ضعيفة، أن قبيلة أخرى تريد الغارة عليهم، فقال كبيرهم لنسير في الليل حتى إذا جاءوا في الصباح لم يجدونا، ننتقل لمكان آخر. فساروا، فلما كان في بعض الليل قال بعضهم لعل الذين لم يسيروا خير منا، فقال كبيرهم عند الصباح يحمد القوم السرى. فلما أصبحوا الذين مشوا بالليل، السرى مشي آخر الليل، الذين مشوا بالليل نجوا من الغارة، والذين ما مشوا غار عليهم العدو وأتلفوهم وأهلكوا. وأما أهل الإيمان فيقولون في الممات يحمد العبد التقى. أهل الإيمان يقولون يحمد في الممات يحمد العبد التقى، فإن اشتد ظلام ليل ليل المحبة صعب عليك الأمر، وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، فقل يا نفس اصبري، يا نفس تجلدي، يا نفس ما ترينه من المحبوب بعده مكروه، وما ترينه من المكروه بعده محبوب، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على تربية أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.